هل الأصل في طحية الرحمن أنها للأموات ولا للأحياء؟ نعم للأحياء. هل تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أحد من مات؟ ضحى عن أحد من مات؟ لا. ما ضحى عن زوجته خديجة؟ ناصر. لا. هل ضحى، سؤالي، هل ضحى عن خديجة أو لا؟ عن آلة. سؤالي، هل ضحى عنها؟ اللهم هذه عن زوجي خديجة. أنا سهل تعرف، يعني يقول لا أعلم. طيب توافقون على هذا؟ أجيب. نعم توافقون. توافقون. ما ضحى عن زوجي خديجة ولا عن عمه حمزة رضي الله عنه ولا عن بناته. طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.